السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بحول الله تعالى وكرمه وتوفيقه في لحاب سورة العنكبوت، ووصلنا إلى قول الله جل ذكره: وما كنت تتلو من قبل من كتاب ولا تخطوه بيمينك. قبلها قول تعالى: وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به، ومن هؤلاء من يؤمن به، وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. هنا الإمام ابن جرير الطبري رحمة الله عليه قال: كما أنزلنا الكتاب على من قبلك يا محمد من الرسل، وكذلك أنزلنا إليك هذا الكتاب، فالذين آتيناهم الكتاب من قبلك من بني إسرائيل يؤمنون به، ومن هؤلاء من يؤمن به. يقول: ومن هؤلاء الذين هم بين ظهرانيك اليوم من يؤمن به كعبد الله بن سلام، يعني هو يقصد من بين ظهرانيك اليوم من أهل الكتاب الذين آمنوا بك، ومن آمن برسوله من بني إسرائيل كعبد الله بن سلام، ومن آمن برسول من بني إسرائيل. قال: وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. قال: وما يجحد بأدلتنا وحججنا إلا الذي يجحد نعمنا عليه وينكر توحيدنا وربوبيتنا على علم منه عنادا لنا. وما يجحد بآياتنا، وذكرنا قبل ذلك أن آيات الله كونية وشرعية. وذكر ابن جرير الطبري رحمة الله عليه بإسناد حسن عن قتادة: إنما يكون الجحود بعد المعرفة. وأما الحافظ ابن كثير فقال: فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به، أي الذين أخذوه فتلوه حق تلاوته من أحبارهم العلماء الأذكياء كعبد الله بن سلام وسلمان الفارسي وأشباههما. طبعا سلمان الفارسي باعتبار ما آل أمره إليه، لأن أول أمره كان لم يكن من أهل الكتاب، بل كان من عبدة النار. وقوله: ومن هؤلاء من يؤمن به، قال الحافظ ابن كثير: يعني العرب من قريش. الإمام جرير كما ذكرنا أنه اختار أنهم من أهل الكتاب الذين آمنوا به من الأحياء الذين بين ظهراني الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن هؤلاء من يؤمن به، قال الحافظ ابن كثير: يعني العرب من قريش وغيرهم. وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون، أي وما يكذب بها ويجحد بها ويجحد حقها إلا من يستر الحق بالباطل ويغطي ضوء الشمس بالوصائل وهيهات. وأما السعدي رحمة الله عليه، العلامة السعدي عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله عليه قال: وكذلك أنزلنا إليك يا محمد هذا الكتاب الكريم المبين كل نبأ عظيم، الداعي إلى كل خلق فاضل وأمر كامل، المصدق للكتب السابقة، المخبر به الأنبياء الأقدمون. فالذين آتيناهم الكتاب فعرفوه حق معرفته، ولم يداخلهم حسد وهوى، يؤمنون به لأنهم تيقنوا صدقه بما لديهم من الموافقات، وبما عندهم من البشارات، وبما تميزوا به من معرفة الحسن والقبيح والصدق والكذب. ومن هؤلاء الموجودين من يؤمن به إيمانا عن بصيرة لا عن رغبة ولا رهبة. وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون الذين دأبهم الجحود للحق والعناد له. وهذا حصر لمن كفر به، أنه لا يكون من أحد قصده متابعة الحق. يعني كل من يكفر الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن، كل من يكفر بدين النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام لا يمكن أبدا أن يكون قصد متابعة الحق، وإلا فكل من له قصد صحيح فإنه لا بد أن يؤمن به، لما اشتمل عليه من البينات لكل من له عقل أو ألقى السمع وهو شهيد. ومما يدل على صحته أنه جاء به هذا النبي الأمي الكريم، هذا النبي الأمين الذي عرف قومه صدقه، صدقه وأمانته ومدخله ومخرجه وسائر أحواله، وهو لا يكتب بيده خطا بل ولا يقرأ خطا مكتوبا، فإتيان به في هذه الحال من أظهر البينات القاطعة التي لا تقبل الارتياب أنه من عند الله العزيز الحميد. نعم، وهنا فائدة ذكرها الإمام ابن عاشور رحمة الله عليه في التحرير والتنوير، قال: هذا عود إلى مجادلة المشركين في إثبات أن القرآن منزل من الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، فالمعنى ومثل ذلك التنزيل البديع، أنزلنا إليك الكتاب، فهو بديع في فصاحته وشرف معانيه وعذوبة تراكيبه وارتفاعه على كل كلام من كلام البلغاء وفي تنجيمه وغير ذلك. وقد تقدم بيان مثل هذه الإشارة عند قوله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. قال: وقد تفرع على مداعة تنزيله الإخبار بأن الذين علمهم الله الكتاب يؤمنون به، أي يصدقون أنه من عند الله، لأنهم أدرى بأساليب الكتب المنزلة على الرسل والأنبياء وأعلم بسمات الرسل وشمائلهم. وإنما قال: فالذين آتيناهم الكتاب، دون أن يقول فأهل الكتاب، قال: لأن في آتيناهم الكتاب تذكيرا لهم بأنهم أمناء عليه، كما قال تعالى: بما استحفظوا من كتاب الله. وجيء بصيغة المضارع للدلالة على أنه سيقع في المستقبل، فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به، كلمة يؤمنون به، قال: جاء بصيغة المضارع للدلالة على أنه سيقع في المستقبل، أو للدلالة على تجدد إيمان هذا الفريق به، أي إيمان من آمن منهم مستمر، يزداد عدد المؤمنين يوما فيوما، صلى الله على محمد عليه الصلاة والسلام. قال: والإشارة بهؤلاء إلى أهل مكة، يعني اختار ما ذهب إليه الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه، الإشارة إلى أهل مكة بتنزيلهم منزلة الحاضرين عند نزول الآية، لأنهم حاضرون في الذهن بكثرة ممارسة أحوالهم وجدالهم، وهكذا اصطلاح القرآن الكريم حيث يذكر هؤلاء بدون سبق ما يصلح للإشارة إليه، وهذا قد ألهمني الله إليه. قال: وقد تقدم عند قوله تعالى: فيكفر بها هؤلاء، في سورة الأنعام، والمعنى: ومن مشركي أهل مكة من يؤمن به، أي بأن القرآن منزل من الله، وهؤلاء هم الذين أسلموا والذين يسلمون من بعد، ومنهم من يؤمن به في باطنه ولا يظهر ذلك عنادا وكبرا مثل الوليد ابن المغيرة. وقد أشار قوله تعالى: ومن يجحد بآياتنا إلا الكافرون، إلى أن من هؤلاء الذين يؤمنون بالقرآن من أهل الكتاب وأهل مكة من يكتم إيمانه جحودا منهم لأجل تصلبهم في الكفر. فالتعريف في الكافرون للدلالة على معنى الكمال في الوصف المعرف، والعياذ بالله، يعني بلغوا الغاية في الكفر، أي إلا المتوغلون في الكفر الراسخون فيه، ليظهر وجه الاختلاف بين ما يجحد وبين الكافرون، إذ لولا الدلالة على معنى الكمال لصار معنى الكلام: وما يجحد إلا الجاحدون. سبحان الله العظيم. ربنا جل ذكره يقول: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. قال السعد رحمة الله عليه: لو كنت بهذه الحال لارتاب المبطلون، فقالوا: تعلمه من الكتب السابقة أو استنسخه منها، فأما وقد نزل على قلبك كتابا جليلا تحديت به الفصحاء البلغاء الأعداء الألداء أن يأتوا بمثله أو بسورة من مثله، فعجزوا غاية العجز، بل ولا حدثتهم أنفسهم بالمعارضة لعلمهم ببلاغته وفصاحته، وأن كلام أحد من البشر لا يبلغ أن يكون مجاريا له أو على منواله. لهذا قال الله: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. أيها الحبيب الغالي، هذه الآية الجليلة: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخط بيمينك، هذه تدل على معجزة باهرة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وألا وهي مفادها أنه صلوات ربي وسلامه عليه كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، ورغم ذلك جاء بكتاب أعجز الفصحاء البلغاء والقراءة والكتابة هما سبيل العلم، فنفى الله تعالى عنه شيئا أي شيء من العلم بمثل هذا الكتاب قبل ذلك، ورغم ذلك جاء بهذا الكتاب العظيم المعجز للإنس والجن. فهذه آية عظيمة تدل على أنه مرسل من قبل الله جل ذكره. ولذلك قال الحافظ ابن كثير رحمه الله عليه: وما كنت تتلو من قبل من كتاب ولا تخط بيمينك، أي قد لبثت في قومك يا محمد ومن قبل أن تأتي بهذا القرآن عمرا لا تقرأ كتابا ولا تحسن الكتابة، بل كل أحد من قومك وغيرهم يعرف أنك رجل أمي لا تقرأ ولا تكتب. وهكذا صفة في الكتب المتقدمة، كما قال تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدون مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. وهكذا كان صلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم القيامة لا يحسن الكتابة ولا يخط سطرا ولا حرفا بيده، بل كان له كتاب يكتبون بين يديه الوحي والرسائل إلى الأقاليم. ومن زعم من متأخر الفقهاء، اسمع لهذه مهمة، ومن زعم من متأخر الفقهاء كأبي الوليد الباجي ومن تابعه أنه صلى الله عليه وسلم كتب يوم الحديبية هذا ما قاض عليه محمد بن عبد الله، فإنما حمل على ذلك رواية في صحيح البخاري ثم أخذ فكتب، وهذه محمولة على الرواية الأخرى. هذا مهم، جمع الروايات وجمع الأحاديث حتى يتكلم العبد بعلم. قال: وهذه محمولة على الرواية الأخرى ثم أمر فكتب. ولهذا اشتد النكير بين فقهاء المغرب والمشرق على من قال بقول الباجي وتبرأوا منه، وأنشدوا في ذلك أقوالا وخاطبوا به في محافلهم. وإنما أراد الرجل عن الباجي فيما يظهر عنه أنه كتب ذلك على وجه المعجزة، لا أنه كان يحسن الكتابة كما قال عليه الصلاة والسلام إخبارا عن الدجال: مكتوب بين عينيه كافر، وفي رواية كافرا يقرأها كل مؤمن. وما أورده بعض من الحديث أنه لم يمت حتى تعلم الكتاب فضعيف لا أصل له، وهذا يذكر عن الشعبي. ويعني كما ذكر القرطبي مثلا، قال ذكر النقاش في تفسير هذه الآية عن الشعبي أنه قال: ما مات النبي صلى الله عليه وسلم حتى كتب. وأسند أيضا حديث أبي كبش السلولي مضمنه أنه صلى الله عليه وسلم قرأ صحيفة لعينة بن حصن وأخبر بمعناها، وكل هذا لا شك أنه ضعيف لا يصح فيه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك هذا الكلام من هذا الإمام العظيم الإمام ابن كثير كلام محقق، ومن إمام راسخ في العلم وعلى هدي السلف الصالح رحمة الله تعالى عليه. قال: ما أورده بعض من الحديث أنه لم يمت حتى تعلم الكتاب فضعيف لا أصل له. وبعض الجهل يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم يكتب بكل لسان أو يكتب ويتكلم بأكثر من لغة، طبعا هذا جهل وضلال. قال الله تعالى: وما كنت تتلو أي تقرأ من قبل من كتاب، لتأكيد النفي، ولا تخط بيمينك تأكيد أيضا. وخرج مخرج الغالب كقوله: ولا طائر يطير بجناحيه. إذن لارتاب المبطلون، أي لو كنت تخطها لارتاب بعض الجهلة من الناس، فيقولون إنما تعلم هذا من كتب قبله مأثورة عن الأنبياء، مع أنهم قالوا ذلك مع علمهم بأنه أمي لا يحسن الكتابة، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها، فيتملى عليه بكرة وأصيلا. وأيضا قول جل ذكره: قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. وكذلك ذكر الإمام جرير الطبري رحمة الله عليه: وما كنت يا محمد تتلو أي تقرأ من قبل هذا الكتاب الذي أنزلته إليك من كتاب ولا تخط بيمينك، يقول: ولم تكن تكتب بيمينك ولكنك كنت أميا. إذا لارتاب المبطلون، يقول: لو كنت من قبل أن يوحى إليك تقرأ الكتاب أو تخط بيمينك، إذا لشك بسبب ذلك في أمرك وما جئتهم به من عند ربك من هذا الكتاب الذي تتلوه عليهم المبطلون القائلون إنه سجع وكهانة وإنه أساطير الأولين. وأورد بسند حسن عن قتادة رحمه الله قال: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخط بيمينك، قال: كان نبي الله لا يقرأ كتابا قبله ولا يخط بيمينه، كان أميا، والأمي الذي لا يكتب، والأمي الذي لا يكتب. وهذا الكلام عن قتادة يكثر رحمة الله عليه الإمام ابن جرير الطبري، يكثر من ذكر هذا الإسناد عن قتادة في تفسيره. يقول: حدثنا بشر، حدثنا يزيد، قال: حدثنا سعيد عن قتادة، ويذكر ما يقول عن قتادة في كثير، يكثر جدا عنه في التفسير، وهذا سند حسن. وهذه الآية العظيمة معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث نفى الله تعالى عنه حالتي التعلم كما قال ابن عاشور، وهما التعلم بالقراءة والتعلم بالكتابة، استقصاء في تحقيق وصف الأمية، فإن الذي يحفظ كتابا ولا يعرف ولا يعرف يكتب لا يعد أميا كالعلماء العمي، سبحان الله. يعني يقول لك فعلا هناك من يحفظ الكتاب كتبا وهو أعمى، ليس ببصير، ليس عنده بصر، ولكنه هذا يعد عالم، ولكن رسول الله ما كان يقرأ ولا يكتب. وما كنت تتلو من قبل من كتاب، نفي القراءة، ولا تخط بيمينك، نفي للكتابة، وفي ذلك استقصاء في تحقيق وصف الأمية للنبي صلى الله عليه وسلم. والذي يستطيع أن يكتب ما يلقى إليه ولا يحفظ علما لا يعد أميا أيضا، مثل النساخ، النساخ الذين ينسخون ولا يحفظون شيئا، هؤلاء أيضا يعني لا يعد أمي. وهنا وجه التلازم بين التلاوة والكتابة كما قال ابن عاشور، ووجه التلازم بين التلاوة والكتابة المتقدمين على نزول القرآن وبين حصول الشك في نفوس المشركين، أنه لو كان ذلك واقعا لاحتمل عندهم أن يكون القرآن من جنس ما كان يتلوه من قبل من كتب سالفة، وأن يكون مما خط من قبل من كلام تلقاه، فقام اليوم ينشره ويدعو به. ووصف المكذبين بالمبطلين، ووصف المكذبين بالمبطلين منظور فيه لحالهم في الواقع، لأنهم كذبوا مع انتفاء شبهة الكذب، فكان تكذيبهم الآن باطلا، فهم مبطلون متوغلون في الباطل، فالقول في وصفهم بالمبطلين كالقول في وصفهم بالكافرين. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخط بيمينك. وذكر القرطبي وغيره عن مجاهد، وأيضا ذكر ذلك ابن جرير الطبري، كان أهل الكتاب يجدون في كتبهم أن محمد صلى الله عليه وسلم لا يخط ولا يقرأ، فنزلت هذه الآية. وقال النحاس: دليلا على نبوته لقريش، لأنه لا يقرأ ولا يكتب ولا يخالط أهل الكتاب، ولم يكن بمكة أهل الكتاب، فجاءهم بأخبار الأنبياء والأمم، وزالت الريبة والشك عليه صلوات ربي وسلامه، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وفي مجمل أقوال أهل العلم في الإشارة بقوله هو، ترجع إما إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى القرآن الكريم. فالعلامة السعد رحمة الله عليه قال: بل هو، أي هذا القرآن، آيات بينات لا خفيات في صدور الذين أوتوا العلم، هم سادة الخلق وعقلاؤهم، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، وهم سادة الخلق وعقلاؤهم وأولو الألباب، وأولو الألباب منهم والكمل منهم. فإذا كان آيات بينات في صدور أمثال هؤلاء، كانوا حجة على غيرهم، وإنكار غيرهم لا يضر، ولا يكون ذلك إلا ظلما. ولهذا قال: وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون، لأنه لا يجحدها إلا جاهل تكلم غير علم، ولم يقتد بأهل العلم ومن هو متمكن في معرفته على حقيقته أو متجاهل عرف أنه حق فعانده وعرف صدقه فخالفه. والإمام ابن عطية رحمة الله عليه قال: بل هو آيات بينات، قال: إضراب عن مقدر من الكلام يقتضي ما تقدم، كأنه قال ليس الأمر كما حسبه بل هو. وهذا الضمير قال يحتمل أن يعود على القرآن، ويؤيده أن في قراءة ابن مسعود بل هي آيات. وهذا الوجه اختاره الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه ومشى عليه وتكلم، بنى الكلام كله على هذا الوجه. قال ابن عطية: ويحتمل أن يعود على محمد صلى الله عليه وسلم، ويؤيد قراءة من قرأ بل هو آية بينة على الإفراد. وأيضا قال المراد النبي صلى الله عليه وسلم: ويحتمل أن يعود على أمر محمد صلى الله عليه وسلم أنه لم يتل ولا خط، وبكل احتمال قالت فرقة، وكون هذا كل آيات أي علامات في صدور العلماء من المؤمنين في أمر محمد صلى الله عليه وسلم يراد به مع النظر والاعتبار، يراد به مع النظر والاعتبار. وهنا الإمام ابن جرير رحمة الله عليه يقول: اختلف أهل التأويل في المعنى بقوله أو في المعنى بقوله بل هو آيات بينات، فقال بعضهم عنا به نبي الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا معنى الكلام بل وجود أهل الكتاب في كتبهم، بل وجود أهل الكتاب في كتبهم أن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يكتب ولا يقرأ، وأن أمي آيات بينات في صدورهم. وأورد بسند ضعيف عن ابن عباس: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، قال: كان الله تعالى أنزل شأن محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل لأهل العلم، وعلمه لهم وجعله لهم آية، فقال لهم: إن آية نبوتي أن يخرج حين يخرج لا يعلم كتابا ولا يخط بيمينه، وهي الآيات البينات. ولا شك إن هذا المعنى، وإن كان السند ضعيف عن ابن عباس، لكن المعنى صحيح، وجاء به القرآن الكريم في قول جل ذكره: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر عليه الصلاة وأتم السلام صلى الله عليه وسلم. وأورد الإمام جرير الطبري رحمه الله عليه بسند الحسن عن قتالة نفس السند السابق الذي ذكرناه، قال: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، قال: من أهل الكتاب صدقوا بمحمد ونعته ونبوته. وقال ابن جرير الطبري وقال آخرون عنا بذلك القرآن، وقالوا معنى الكلام بل هذا القرآن آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم من المؤمنين بمحمد. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ثم قال ابن جرير الطبري: وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من عنا بذلك، بل العلم بأنك ما كنت تتلو من قبل هذا الكتاب كتابا، ولا تخط بيمينك آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم من أهل الكتاب. قال: وإنما قلت ذلك أول التأويلين بالآية، لأن قوله بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم بين خبرين من أخبار الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو بأن يكون خبرا عنه أولى من أن يكون خبرا عن الكتاب الذي قد انقضى الخبر عنه قبله. وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون، يقول تعالى ذكره: ما يجحد نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وأدلته، وينكر العلم الذي يعلم من كتب الله التي أنزلها على أنبيائه ببعث محمد صلى الله عليه وسلم ونبوته ومبعثه إلا الظالمون، يعني الذين ظلموا أنفسهم بكفرهم بالله تعالى. أما الإمام ابن كثير رحمة الله عليه فقال: بل هو آيات بينات، قال: أي القرآن آيات بينة واضحة في الدلالة على الحق، أمرا ونهيا وخبرا يحفظه العلماء، يسره الله عليهم حفظا وتلاوة وتفسيرا، اللهم اجعلنا ممن يسرت له القرآن يا رب، وحفظوا كتابك وتلوه وتعلموا تفسيره وفسروه لعبادك وانتفعوا به في الدنيا والآخرة. كما قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وقد أعطي ما آمن على مثله البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. والحديث صحيح البخاري رحمه الله. قال وفي حديث عياض بن حمار في صحيح مسلم يقول الله تعالى: إني مبتليك ومبتل بك ومنزل عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظان، أي لو غسل الماء المحل المكتوب فيه لما احتج إلى ذلك المحل. وقوله: ما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. قال: وما يكذب بها ويبخس حقها ويردها إلا الظالمون، أي المعتدون المكابرون الذين يعلمون الحق ويحيدون عنه، كما قال تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون. وأيضا هذا الذي جرى عليه الحافظ ابن كثير واختاره، هو الذي اختار القرطبي أيضا. فقال القرطبي: ليس هذا القرآن كما يقوله المبطلون من أنه سحر أو شعر، ولكنه علامات ودلائل يعرف بها دين الله وأحكامه، وهي كذلك في صدور الذين أوتوا العلم وهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والمؤمنون به، يحفظونه ويقرؤونه ووصفهم بالعلم ووصفهم بالعلم، لأنهم ميزوا بأفهامهم بين كلام الله وكلام البشر والشياطين. قال: وقال قتادة وابن عباس: بل هو يعني محمدا صلى الله عليه وسلم آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم من أهل الكتاب، يجدون مكتوبا عندهم في كتبهم بهذه الصفة أميا لا يقرأ ولا يكتب، ولكنهم ظلموا أنفسهم وكتموا، وهذا اختيار الطبري. والسند إلى ابن عباس ضعيف، والسند عن قتادة حسن. فقل يا أحبة الكرام، مولانا جل ذكره وتباركت أسماءه وتعالى صفاته يقول بعد ذلك: وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. قال العلامة السعدي رحمة الله عليه: واعترض هؤلاء الظالمون المكذبون للرسول صلى الله عليه وسلم، واقترحوا عليه نزول آيات عينوها، اقترحوا نزول آيات عينوها، كما قال الله تعالى: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، إلى آخر الآيات. فتعيين الآيات ليس عندهم ولا عند الرسول صلى الله عليه وسلم. قل إنما الآيات عند الله إن شاء أنزلها أو منعها، وإنما أنا نذير مبين، ليس لي مرتبة فوق هذه المرتبة. وإذا كان القصد بيان الحق من الباطل، فإذا حصل المقصود بأي طريق كان اقتراح الآيات المعينات على ذلك ظلما وجورا وتكبرا على الله وعلى الحق. بل لو قدر أن تنزل تلك الآيات ويكون في قلوبهم أنهم لا يؤمنون بالحق إلا بها، كان ذلك ليس بإيمان، وإنما ذلك شيء وافق أهواءهم فآمنوا، لا لأنه حق بل لتلك الآيات. فأي فائدة حصلت في إنزاله على التقدير الفرضي؟ ولما كان المقصود بيان الحق ذكر تعالى طريقه، طريقة الحق في الآية التي تليها: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، قل إنما الآيات عند الله. قال الإمام الجليل الطبري: وقال المشركون من قريش: هل أنزل على محمد آية من ربه تكون حجة لله علينا، تكون حجة لله علينا، كما جعلت الناقة لصالح والمائدة لعيسى؟ قل يا محمد إنما الآيات عند الله، يعني هم يريدون إنزال آيات مثل عصا موسى وإحياء الموتى وإبراء الأكمة والأبرص لنبي الله عيسى، ومثل الناقة لصالح وما شبه هذه الآيات. قال: لا يقدر على الإتيان بها غيره، قل يا محمد إنما الآيات عند الله، وإنما لا يقدر على الإتيان بها غيره، وإنما أنا نذير مبين، أي إنما أنا نذير لكم، أنذركم بأس الله وعقابه على كفركم برسوله وما جاءكم به من عند ربكم، مبين أي قد أبان لكم إنذاره. والحافظ ابن كثير رحمه الله قال يخبر تعالى، يقول تعالى مخبرا عن المشركين في تعنتهم وطلبهم آيات يعنون ترشدهم إلى أن محمدا رسول الله كما جاء صالح بناقتهم، قال الله قل يا محمد إنما الآيات عند الله، أي إنما أمر ذلك إلى الله، فإنه لو علم أنكم تهتدون لأجابكم من سؤالكم، لأن ذلك سهل عليه يسير لديه، ولكنه يعلم منكم أنما قصدكم التعنت والامتحان فلا يجيبكم إلى ذلك، كما قال تعالى وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذبها الأولون وأتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها. وقالوا وقوله وإنما أنا نذير مبين، أي إنما بعثت نذيرا لكم بين يدي بين النذارة فعلي أن أبلغكم رسالة الله، ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وقال تعالى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وقال أيضا نحو ذلك القرطبي رحمة الله عليه. وهنا فائدة ذكرها ابن عاشور، قال لما ذكر الجاحدين لآية القرآن ثلاث مرات وصفهم بالكافرين والمبطلين والظالمين انتقل الكلام إلى مقالتهم الناشئة عن جحودهم، وذلك طلبهم أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بآيات مرئية خارقة للعادة تدل على أن الله خلقها تصديقا للرسول صلى الله عليه وسلم، كما خلق ناقة صالح وعصى موسى. قال وهذا من خلافتهم ألا يتأثروا إلا الأمور المشاهدة، وهم يحسبون أن الرسول عليه الصلاة والسلام ينتصب للمعاندة معهم فيهم، فهم يقترحون عليه ما يرغبون ليجعلوا ما يسألونه من الخوارق حديث النوادي حتى يكون محضر الرسول صلى الله عليه وسلم فيهم كمحضر المشعوذين وأصحاب الخنقطرات أو أصحاب الخطرات. وقد قدمت بيان هذا الوهم عند قوله تعالى وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه، وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه. والمعنى في ختام الآية قل إنما الآيات عند الله أنه لا يسلم أن التبليغ يحتاج إلى الإتيان بالخوارق على حسب رغبة الناس واقتراحهم حتى يكونوا معذورين في عدم تصديق الرسول إذا لم يأتيهم بآية حسب اقتراحهم. وربنا جل ذكره بعد أن ذكر هذه الآية لما قالوا وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين، قال الله تعالى هناك آية معجزة وهم عنها معرضون في قول جل ذكره أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك رحمة وذكرى لقوم يؤمنون، صدق الله عز وجل. قال الحافظ ابن كثير مبينا كثرة جهلهم وسخافة عقلهم حيث طلبوا آيات تدلهم على صدق محمد صلى الله عليه وسلم فيما جاءهم، وقد جاءهم بالكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من الحكيم الحميد الذي هو أعظم من كل معجزة، إذ عجزت الفصحاء والبلغاء عن معارضته بل عن معارضة عشر سوره من مثله بل عن معارضة سورة. فقال تعالى أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، أي أولم يكفهم آية أن أنزلنا عليك هذا الكتاب العظيم الذي فيه خبر ما قبلهم ونبأ ما بعدهم وحكم ما بينهم، وأنت رجل أمي لا تقرأ ولا تكتب ولا تخالط أحدا من أهل الكتاب، فجئتهم بأخبار ما في الصحف الأولى ببيان الصواب مما اختلفوا فيه وبالحق الواضح البين الجلي، فكما قال تعالى ولم يكن لهم آية أن يعلموا علماء بني إسرائيل، وقال تعالى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتين بينة ما في الصحف الأولى. وأورد رحمه الله الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أعاد مرة ثانية ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. وقال الله تعالى إن في ذلك رحمة وذكرى لقوم يؤمنون، أي في هذا القرآن رحمة أي بيانا للحق وإزاحة للباطل، وذكرى بما فيه حلول النقمات ونزول العقاب بالمكذبين والعاصين، لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. والإمام الجليل الطبري رحمة الله عليه قال: أولم يكفي هؤلاء المشركين يا محمد القائلين لولا أنزل على محمد آية من ربه من الآيات والحجج أن أنزلنا عليك هذا الكتاب يتلى عليهم أي يقرأ عليهم، وإن في ذلك لرحمة، يقول إن في هذا الكتاب الذي أنزلنا عليك لرحمة للمؤمنين به وذكرى يتذكرون بما فيه من عبرة وعظة. أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك، قال السعد كلاما جميلا، قال رحمه الله في تيسير الكريم الرحمن، قال: أولم يكفيهم في علمهم بصدقك وصدق ما جئت به أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، قال: وهذا كلام مختصر جامع فيه من الآيات البينات والدلالات الباهرات شيء كثير، فإنه كما تقدم إتيان الرسول به بمجرده وأمي من أكبر الآيات على صدقه، ثم عجزهم عن معارضة وتحديهم إياه آية أخرى. انظر، إتيان الرسول بمجرده وهو أمي من أكبر الآيات على صدقه، ثم عجزهم عن معارضته وتحديهم إياه آية أخرى، ثم ظهوره وبروزه جهرا علانية يتلى عليهم ويقال هو من عند الله قد أظهره الرسول، وفي وقت قل فيه أنصاره وكثر مخالفوه وأعداؤه، فلم يخفه ولم يثني ذلك عزمه، بل خرج به على رؤوس الأشهاد ونادى به بين الحاضر والباد بأن هذا كلام ربي، فهل أحد يقدر على معارضته أو ينطق بمباراته؟ يعني بعض العلماء قالوا الأولى كان العلامة رحمة الله عليه يقول أو ينطق بعباراته أو يستطيع مجاراته ثم هيمنته على الكتب المتقدمة وتصحيحه للصحيح ونفي ما أدخل فيها من التحريف والتبديل، ثم هدايته لسوء السبيل لسواء السبيل في أمره ونهي، فما أمر بشيء فقال العقل ليت ولم يأمر به أبدا، كل ما أمر الشرع به يوافق العقل تماما بتمام، ولا نهى عن شيء قال العقل ليت ولم ينهى عنه، بل هو مطابق للعدل والميزان والحكمة المعقولة لذوي البصائر والعقول، ثم مسيرة إرشادات وهدايات وأحكامه لكل حال وكل زمان بحيث لا تصلح الأمور إلا به، فجميع ذلك يكفي من أراد تصديق الحق وعمل على طلب الحق، فلا كفى الله من لم يكفيه القرآن، ولا شفى الله من لم يشفيه القرآن، ومن اهتدى به واكتفى به فإنه رحمة له وخير، فلذلك قال الله إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون، وذلك لما يحصل فيه من العلم الكثير والخير الغزير وتزكية القلوب والأرواح وتطهير العقائد وتكميل الأخلاق والفتوحات الربانية والفتوحات الإلهية والأسرار الربانية. اللهم اجعله لنا كذلك يا رب العرش العظيم. هنا يا إخواني فوائد جليلة جدا ذكرها ابن عاشور في تفسيره في هذه الآية: أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب، قال: الاستفهام تعجيبي إنكاري، والمعنى وهل لا يكفيه من الآيات آيات القرآن، فإن كل مقدار من مقادير إعجازه آية على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن آيات القرآن زهاء 6000 آية، ومقدار كل 3 آيات مقدار معجز. لماذا؟ فأتوا بسورة من مثله، والسورة أقل سورة في القرآن الكريم أو أقصر سورة في القرآن الكريم هي مثلا سورة الكوثر: إن أعطناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك والأبتر، 3 آيات. قال: فكل مقدار كل 3 آيات مقدار معجز، فيحصل من القرآن مقدار 2000 معجزة، وذلك لم يحصل لأحد من رسل الله. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا كريم. وقد أشار قوله تعالى يتلى عليهم وما بعده إلى خمس مزايا للقرآن على غيره من المعجزات. اسمع لهذه المزايا الجليلة. المزية الأولى ما أشار إليه قوله يتلى عليهم من انتشار إعجازه وعمومه في المجامع والأفاق والأزمان المختلفة، بحيث لا يختص بإدراك إعجازه فريق خاص في زمن خاص شأن المعجزات المشهودة مثل عصا موسى وناقة صالح وإبراء الأكمة فهو لعيسى، فهو يتلى ومن ضمن تلاوته الآيات التي تحدث الناس بمعارضته وسجلت عليهم عجزهم عن المعارضة من قبل محاولتهم إياها، فكان كما قال فهو معجزة باقية والمعجزات الأخرى معجزات زائلة. المزية الثانية كون مما يتلى فإن ذلك أرفع من كون المعجزات الأخرى أحوالا مرئية، لأن إدراك المتلو إدراك عقلي فكري وهو أعلى من المدركات الحسية، فكانت معجزة القرآن أليق بما يستقبل من عصور العلم التي تهيأت إليها الإنسانية. المزية الثالثة ما أشار إليه قوله إن في ذلك لرحمة، فإنها واردة مورد التعليل للتعجيب من عدم اكتفائهم بالكتاب، وفي التعليل تتميم لما اقتضاه التعبير بالكتاب وبيتلى عليهم، فالإشارة بذلك إلى الكتاب ليستحضر بصفاته كلها وللتنويه بما تقتضيه الإشارة من التعظيم وتنكير. رحمة للتعظيم أي لا يقادر قدرها، رحمة لا يقادر قدرها. فالكتاب المتلو مشتمل على ما هو رحمة لهم اشتمال الظرف على المظروف، لأنه يشتمل على إقامة الشريعة وهي رحمة وصلاح للناس في دنياهم. فالقرآن مع كونه معجزة دالة على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم ومرشدة إلى تصديقه مثل غيره من المعجزات، هو أيضا وسيلة علم وتشريع وآداب للمتلو عليهم، وبذلك فضل غيره من المعجزات التي لا تفيد إلا تصديق الرسول الآتي بها. المزية الرابعة ما أشار إليه قول وذكرى، فإن القرآن الكريم مشتمل على مواعظ ونذر وتعريف بعواقب الأعمال وإعداد إلى الحياة الثانية ونحو ذلك، ما هو تذكير بما في تذكرة خير الدارين، وبذلك فضل غيره من المعجزات الصامتة التي لا تفيد أزيد من كون الآتية على يديه صادقا. قال والمزية الخامسة والأخيرة أن كون القرآن الكريم كتابا متلوا مستطاعا إدراك خصائصه لكل عربي ولكل من حذق العربية من غير العرب مثل أئمة العربية يبعده عن مشابهة نفثات السحرة والطلاسم، فلا يستطيع طاعن أن يزعم أنه تخيلات كما قال قوم فرعون لموسى يا أيها الساحر، وقال تعالى حكاية عن المشركين حين رأوا معجزة انشقاق القمر وإن يروا آية يعرض ويقول سحر مستمر، فأشار قوله يعرض إلى أن ذلك القول صدر عنهم في معجزة مرئية، وعلق بالرحمة والذكر قوله لقوم يؤمنون للإشارة إلى أن تلك منافع من القرآن الكريم زائدة على ما في المعجزات الأخرى من المنفعة التي هي منفعة الإيمان بما جاء به الرسول صلوات ربي وسلام عليه. فهذه مزايا عظيمة لمعجزة القرآن حاصلة في حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم وغيبته، حاصلة يعني في حضوره وفي غيابه، ومستقلة عن الحاجة إلى بيانه وتكميله بالدعوة وبتكريرها. واستحضار المؤمنين بعنوان قوم بقول قوم يؤمنون دون أن يقال للمؤمنين لما في لفظ قوم من الإيمان، إلى أن الإيمان من مقومات قوميتهم، أي لقوم شعارهم أن يؤمنوا، يعني لقوم شعارهم النظر والإنصاف، فإذا قامت لهم دلائل الإيمان آمنوا ولم يكابروا ظلما وعلوا. وربك العظيم بعد أن ألقم هؤلاء المجرمين الكافرين الجاحدين حجرا حجة دامغة أمر بأن يجعل أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجعل أو أمر الله أن يجعل الله أن أمر الله رسوله أن يجعل الله حكما بينه وبينهم، لما استمر تكذيبهم بعد الدلائل القاطعة، وهذا كلام في غاية الإنصاف وكذلك وفي غاية الاستدراج لهم. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض، والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. قال ابن جرير رحمه الله: قل يا محمد للقائلين لك لولا أنزل عليك آية من ربك، آية من ربك، الجاحدين بآياتنا من قومك، كفى الله يا هؤلاء بيني وبينكم شاهدا لي وعلي، لأنه يعلم المحق منا من المبطل، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، لا يخفى عليه شيء فيهما، وهو المجازي كل فريق منا بما هو أهله، المحق على ثباته على الحق، والمبطل على باطله بما هو أهله. والذين آمنوا بالباطل، يقول صدقوا بالشرك فأقروا به وكفروا به، يقول وجحدوا الله، أولئك هم الخاسرون، يقول هم المغبونون في صفقتهم. وأورد بسند الحسن عن قتادة: والذين آمنوا بالباطل قال الشرك. ثم قال ابن جرير الطبري رحمة الله عليه: قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا، أي قل للمكذبين لك يا محمد كفى بالله شهيدا يشهد لي بالصدق فيما أدعيه من أني رسوله، وأن هذا القرآن كتابه، يعلم ما في السماوات والأرض إلا يخفى عليه شيء، وهذا احتجاج عليهم في صحة شهادته عليهم، لأنهم قد أقروا بعلمه فلزمهم أن يقروا بشهادته صلى الله عليه وسلم. قل كفى بالله شهيدا بشهادة الله عز وجل. والذين آمنوا بالباطل قال يحيى بن سلام بإبليس، وقيل بعبادة الأوثان والأصنام، قال ابن شجرة: وكفروا بالله أي لتكذيبهم برسله وجحدهم لكتابه، وقيل بما أشركوا به من الأوثان وأضافوا إليه من الأولاد والأضداد، أولئك هم الخاسرون أنفسهم وأعمالهم في الآخرة. والحافظ بن كثير قال: قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا، أي هو أعلم بما تفيضون فيه من التكذيب، كفى به، ويعلم ما أقول لكم من إخباري عنه بأنه أرسلني، فلو كنت كاذبا عليه لانتقم مني، وكما قال: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين، وإنما أنا صادق عليه فيما أخبرتكم به، ولهذا أيدني بالمعجزات الواضحات والدلائل القاطعات، يعلم ما في السماوات والأرض لا تخفى عليه خافية. والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون، يوم معادهم سيجزيهم على ما فعلوا ويقابلهم على ما صنعوا من تكذيب بالحق واتباع من الباطل، كذبوا برسل الله مع قيام الأدلة على صدقهم، وآمنوا بالطواغيت والأوثان بلا دليل، سيجازيهم على ذلك، إنه حكيم عليم. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا علما نافعا، وأن يبصرنا بديننا، وأن يمسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاه عنا راضي. وصلى الله على حبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين.